أنا زعمت ليلى بأني أحبها بناها والليالي العشر والشفا والوتر. أنا زعمت ليلى بأني أحب بلا والليالي بلا والشفع والوتر بلى والذي لا يعلم الغيب غيره بلى والذي لا يعلم الغيب غيره بقدرته تجري السفائن في البحر بلى والذي نادى من الطور عبده وعظم أيام الذبيحة والنحر لقد فضلت ليلى على الناس مثلها لقد فضلت ليلى على الناس مثلها على ألف شهر فضلت ليلة القدر. يا يوم نصرت أحمد المختار ونجاته من زمرة الأشرار وخروجه رسول وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى ذي القدر والمقدار بريت العدو لها وأيقن أنه قد خاب سعيا بعد طول حوار. يا أسعد الأيام كم من آيات لك دائماً هي ويتأثر.